جالس الكرام تكرم بجانب الكرام. أسأل الله أن يكرمنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا لقد انتهت مادة الشريط، من فضلك اختر شريطا آخر.